بما كان

حجاج الهنداوي من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، الدعاء هو من أفضل العبادات التي يحبها الله خالصة له، ولا يجوز أن يصرفها العبد إلى غيره. يقول ربنا في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مستمعي الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. مستمعي الكرام، حتى يؤذن بميلاد فجر هذا اليوم، تعالوا بنا نعيش معكم في ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ فرحان عبد المجيد. عفوك رضاك يا رب، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. نجم قد حدث عن رمضان، وهلال الشهر به فرحان، نجم تحدث عن رمضان، قد حدث نجم عن رمضان، وهلال الشهر به فرحان. بطل ارشاد اضرب والحور العين تكلمه، والحور العين تكلمه، والحور العين تكلمه، وتردد بشرى عن رضوان. قد حدث نجم عن رمضان، وهلال الشهر به فرحان، قد حدث نجم عن رمضان، وهلال الشهر به فرحان، والحور العين تكلمه، والحور العين تكلمه، وتردد بشرى عن رضوان. حور العين تكلمه وتردد بشرى عن رضوان، والحور العين تكلمه وتردد بشرى عن رضوان، وطنين يسمع في عدن، وطنين يسمع في عدن، وطنين يسمع في عدن، وطنين يسمع في عدن، وطنين يسمع في عدن، باب الفردوس له العنوان. وطنين يسمع في عدن، وطنين يسمع في عدن، وطنين يسمع في عدن، وطنين يسمع في عدن، باب الفردوس له العنوان. شرفات في الجنة فتحت، شرفات في الجنة فتحت، شرفات في الجنة فرحت، شرفات في الجنة فتحت، شرفات في الجنة فتحت، لتزف البشرى بالغفران. شرفات في الجنة فتحت، لتزف البشرى بالغفران، فأحبة طه قد صاموا، فأحبة طه قد قاموا، فأحبة طه قد صاموا، فأحبة طه قد قاموا، فأحبة طه قد صاموا، فأحبة طه قد صاموا، فأحبة طه قد قاموا، وتغلق أبواب النيران. فأحبة طه قد قاموا، فأحبة طه قد صاموا، فأحبة طه قد صاموا، وتغلق أبواب النيران. أبواب الجنة في رأى فتحت بالقرب إلى الديان أبواب الجنة في رمضان، فتحت بالقرب إلى الديان باب الريان ينادينا، باب الريان ينادينا، باب الريان ينادينا، من قلبك قل أهلا رمضان. باب الريان ينادينا من قلبك قل أهلا رمضان، بالجنة جاء يناجينا، من قلبك قل أهلا رمضان، من باب الخير أتى رمضان، من باب القرب إلى الديان، من باب الحب أتى رمضان، من باب القرب إلى الديان، باب الريان ينادينا، من قلبك قل أهلا رمضان. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، لآل البيت عز لا يزول وفضلا لا لا لا لا لا تحيط به العقول، لآل البيت عز لا يزول وفضلا لا لا لا لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا، كفاكم يا بني الزهراء

من عند الحق بلسان حق في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الواحد الأحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العدل اليقين. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد رفع الأذان الشيخ فرحان عبد المجيد بعدما استمتعنا معه بمجموعة من الأدعية والابتهالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه ومنا. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد كما أنعمت علينا نعما عدة. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد كما أنت أهله وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا لا ينفذ أوله ولا ينقطع آخره. اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، ولك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. أنا السائب الذي أعطيت فلك الحمد، وأنا المخطئ الذي عفوت عنه فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيت فلك الحمد، وأنا المهموم الذي فرجت عنه فلك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. سبحان الله الذي في السماء عرشه وفي السماء عظمته. سبحان الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة. يؤمنا فيها الآن الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة ارحمني يرحمكم الله، وساووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. ب